أحبك موت، أحبك موت في غيابك، ولا شفتك أحبك زود، أحبك موت في غيابك، ولا شفتك أحبك زود، أحبك في ابتسام الود، وأحبك في جفا أيامي، أحبك في ابتسام الود، وأحبك في جفا أيامي، أشوف الناس لا شفتك أسامي ما لهن وجود، أشوف الناس لا شفتك أسامي ما لهن www.wow.com Thank you.